بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. و مر الكلام على قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالمعاد قن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. وعرفنا أن هذا البيت اشتمل على مسألتين: أولا إثبات المعاد وبيقين وجزم، وأكده بقوله بلا تردد، والشطر الثاني قال ولا ادعاء علم بوقت الموعد، فنثبت الساعة ومن يتعلق بها ونكل علمها إلى الله عز وجل. ثم قال: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. لكننا أراد أن يبين ويستدرك على ما قد يفهم من الكلام السابق أنه لا يكون ثم علامات وأشراط تدل على قربها، فلئلا يتوهم متوهم ذلك فقال لكننا. قال لكننا أي نحن معاشر مسلمين أهل السنة والجماعة نؤمن ونصدق من غير امتراء، أي من غير شك. والمرية الشك، مرية الشك، وقد يضم يقال مريا، وقرئ بهما قوله تعالى فلا تك في مرية منه. والامتراء في الشيء الشك فيه، والامتراء في الشيء الشك فيه، وكذا التماري. إذا من غير امتراء أي من غير شك. فأفادنا في شطر الأول أننا نؤمن، وهذا الإيمان كذلك يكون على جهة الجزم. نؤمن بماذا؟ قال بكل ما، بكل هذا متعلق بقوله نؤمن ونصدق، بكل ما صيغتا عموم، لفظ كل ولفظ ما، أنه بمعنى الذي. حينئذ الإيمان هنا يقع جملة على جميع أحد ما يصدق عليه لفظ كل، لأنه من الغيب. وإذا صح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالغيبيات حينئذ وجب التصديق به تصديقا جازما، ولا يصح فيه التبعيض فيؤمن ببعض ويكفر به ببعض، لأنه من الغيب، والغيب كله حق إذا صح دليله. بكل ما صيغتا عموم، قد صح قد للتحقيق، وصح أي صح سنده، صح سنده وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه تحقق شرط القبول فيه، يعني لا يشترط فيه أن يكون صحيحا بالمعنى الأخص عند أرباب الحديث، لأن الصحيح ليس هو المقبول، والمقبول منه صحيح ومنه حسن. إذن ما صح بكل ما قد صح، والحسن لا نؤمن به، لا نؤمن به، لا شك أننا نؤمن به، حينئذ لابد من إدخاله. فالمراد بالصحيح هنا ما قد صح سنده، أي تحقق فيه شرط القبول. ومعلوم أن القبول أعم من الصحة، حينئذ صح التقسيم إلى صحيح وحسن، أو نقول على طريقة كثير من المتقدمين، لكن المصنف من المتأخرين، على طريقة كثير من المتقدمين أن الصحيح يشمل الحسن، يشمل الحسن. وإن كان بعضهم قد اختص القبول بالصحة فقط وجعل الحسن في مقابل الضعيف، لأن هذا التقسيم متأخر، متقدمون أكثرهم على تقسيم الحديث إلى نوعين: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، واختلف في الحسن، فقيل داخل في الصحيح وقيل داخل في الضعيف. عند بعض المتقدمين الحسن داخل في حيز الضعيف، لكن استقر الاصطلاح على أن الحسن مباين للضعيف، حينئذ يكون قسيما للصحيح من أقسام الحديث المقبول. إذن قوله بكل ما قد صح أي سنده، أي تحقق فيه شرط القبول، فدخل حينئذ حديث الحسن، والمراد كل ما تحقق فيه شرط القبول سواء سميناه صحيحا أو حسنا حينئذ يعتبر حديثا مقبولا، والمراد به الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره ففيه كلام آخر. صح عن خيره متعلق به بصحة، وأفضل الورى أي الخلق، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به إيمانا جازما، ونوقن به على شرط المتحقق في وصف الإيمان، إذ الإيمان لا يقع شرعا إلا على جهة الجزم، فإذا لم يكن ثم جزم حينئذ لا يكون إيمانا شرعيا، فانتبه لي لهذا. قال بكل ما قد صح عن خير الورى، وإذا جاء شيء عن الصحابة ولم يكن مرفوعا حينئذ ومما يتعلق بيوم القيامة هذا ينظر فيه، ينظر فيه فصل فيه، فإن كان صحابي لم يكن قد أخذ عن أهل الكتاب، وكان الذي ذكره ليس مما يقال بالرأي، حينئذ له حكم الرفع، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجاء يوم القيامة بجهنم تقاد إلى آخره، فهذا ليس من قبيل الرأي. من أين قاله ابن مسعود؟ هذا غيب، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا له حكم الرفع. إذن صح عن خير الورى مرفوعا حقيقة أو حكما، أو حكما، لأن ثم أشياء تتعلق بيوم القيامة وما يكون بعد الموت والقبر ونحو ذلك فيه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهي صحيحة ثابتة عنهم، ولم يكن فيها نص من آية أو حديث، حينئذ نقول هذه لها حكم الرفع بشرط أن يتحقق الشرطان، ألا يكون الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب، والثاني ألا يكون للرأي فيه مجال، يعني أمر غيبي بحت لا يمكن أن يصل إليه العقل البتة، ولذلك لو نظر الإنسان وتأمل لن يصل إلى وصف من أوصاف جهنم، فالعقل لا يقود إلى ذلك ولا يقود إلى ما يكون في داخل القبور، وإنما العقل يقود إلى المحسوسات ويصل بما ذكر إلى غير المذكور، لا إشكال فيه. أما شيء لم يذكر في الكتاب والسنة ثم يذكره الصحابيون حينئذ قل هذا له حكم الرفع بالشرطين المتقدمين. عن خير الورى أي الخلق، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه وحي، وإذا كان كذلك حينئذ يجب على العبد أن يؤمن بالوحي سواء كان قرآنا أو كان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم للآية المذكورة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فدل ذلك أنه لا يقول برأيه. ومن هنا قالوا هل يجتهد أو لا يجتهد مسألة أصولية، والصواب أنه يجتهد ويقره الله تعالى على صوابه، وقد يجتهد ولا يقره الله تعالى على ما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام. قال قد صح عن خير وأفضل الورى من ذكر آيات، من هذه بيانية بكل ما قد صح، من ذكر آيات بكل ما قد صح من أحكام الصلاة، بكل ما قد صح من أحكام البيع. إذن يحتمل، فنحتاج إلى مفسر، لأن ما هذه موصولة فيها إبهام، والموصولات من المبهمات كأسماء الشرط، فحينئذ نحتاج إلى مبين، فجاءت من هنا بيانية بكل ما قد صح عن خير الورى. من ماذا؟ من أي شيء؟ قال من ذكر آيات، حينئذ نقول من هذه، من هنا بيانية لقوله بكل ما، وقوله آيات جمع آية، آيات جمع آية، وهي العلامة، وهي العلامة، قيل يجمع على آيٍ وآيَاين وآيات، يعني له جموع متعددة، واللفظ الواحد قد يجمع على غير وجه، لكن قد يكون قياسيا في بعضها دون دون بعض. وفسرها الشارح بالأمارات من ذكر آيات أي أمارات. قال في المختار مختار الصحاح: والأمارة والأمار أيضا بفتحهما أمارة ليس إمارة، أمارة أمارة إمارة، إمارة شيء آخر، والأمارة بالفتح، والأمار كذلك أيضا بفتحهما الوقت والعلامة. إذن لها وقت يدل عليه سابق، ولها كذلك علامات وأمارات، وهي التي جاءت تسميتها بالأشراط، جاءت تسميتها بالأشراط. قال: من ذكر آيات، يعني ذكر آيات بلسانه لأنه تابع للقول، ثم قد يكون صريحا وقد يكون على جهة غير الصريح، إما بالإشارة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام، لأن ما ذكر قد يكون صريحا وقد لا يكون صريحا. وعلمنا سابقا ومرارا أن الحكم الشرعي يؤخذ بأنواع الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. حكم الشرعي في جميع أحكام الشريعة حتى في باب المعتقد دلالة المطابقة، دلالة التضمن، ودلالة الالتزام. لكن غالب ما يتعلق بالتوحيد هو من دلالة المطابقة، وإنما النظر يكون في اعتبار ما ذات الالتزام باعتبار الفقهيات ونحوها، يعني ما يسمى به بالفروع. وأما معتقد أهل السنة والجماعة في الأصول كتفسير التوحيد والإيمان والكفر والشرك ونحو ذلك، هذه دلالة مطابقة، بل هي دلالة قطعية يعني نصوص، والنص المراد به ما لا يحتمل إلا ظاهره، ما لا يحتمل إلا ظاهره. حينئذ نقول هذا يعتبر بدلالة المطابقة، هي دلالة قطعية في محلها. قال: تكون قبلها، وصف هذه الأمارات تكون أمارات من ذكر آيات تكون، إذن جملة بعد نكرة، حينئذ تكون صفة لها. تكون أي تقع هذه الأمارات قبلها، أي قبل الساعة، فتكون علامة عليها وعلامة على قربها، بمعنى أن الساعة وإن كان علمها مختص بالباري جل وعلا، إلا أن ثم أمارات ودلالات وعلامات وآيات تدل على قربها، تدل على قربها. ففيه نوع إعلام، بمعنى أنه لم يكن ثم إبهام مطلق من كل وجه كذلك، ولذلك أتى بقوله: لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آياته، لئلا يفهم أن الله تعالى أبهم موعد الساعة مطلقا ولم يجعل عليه دليلا ولا قرينة تدل على قربها. حينئذ صورة إخفاء العلم بالساعة على وجهين: أن يكون إخفاء مطلقا تأتي بغتة دون أمارات وعلامات، الثاني أن يكون ثم دليل أو أمارة وعلامة وشرط يدل على ماذا؟ على قربها. والله عز وجل من رحمته بالخلق وإن أخفى علم الساعة إلا أنه جعل دلالات تدل على قربها ووقوعها. ولذلك قال: تكون قبلها، ضمير يعود إلى الساعة، وتكون بمعنى تقع وتحصل وتوجد، وهي علامات وأشراط لها من باب التأكيد، وإلا قول من ذكر آيات واضح بين في الدلالة. وهي أي تلك الآيات والأمارات علامات لمجيء الساعة وقربها ودنوها، وأشراط لها أي لاقترابها. وقلنا أن الأشراط والعلامات والأمارات والآيات كلها بمعنى واحد، ومردها كما مر إلى الشرع، لأنها من قبيل السمعيات لا تثبت بالعقل البتة، وطريقها الوحي. وإذا كان كذلك حينئذ لا بد أن يثبت نص صحيح ومقبول يدل على إثبات هذه العلامة. إذن قوله تكون قبلها صفة لآيات، وهي أي هذه الآيات والأمارات علامات وأشراط لها أي لاقترابها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها، يعني علامات قربها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال القرطبي: وواحد الأشراط شرط بفتح الراء، وبعضهم عين أن الأشراط يجمع على أن الأشراط جمع لشرط على وزن فعل بفتح الراء، ولم يجوز فيه السكون الشرط، قال الشرط يجمع على شروط، وإذا قيل الشروط حينئذ يكون جمعا لشرط، والأشراط جمع لشرط ولم يجوز فيه الإسكان. وقال بعضهم: بل يجوز فيه الوجهان الفتح والإسكان، ذكره بعض أهل اللغة ورجحه الطوهي في شرح مختصره في أصول الفقه. قال: وواحد الأشراط شرط، هكذا جزم بكونه بفتح الراء، يعني يكون على وزن فعل ولا يقال فيه شرط. وأصله الإعلام، وأصله الأعلام بالفتح، وأصله الأعلام لأنه علم على غيره. ومنه قيل الشرط، شرط شرطي، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، هذا من القدم بلباسهم وهيئتهم ونحو ذلك، فجعلوا لأنفسهم علامة يتميزون بها. ومنه الشرط في البيع وغيره، شرط في البيع وغيره، ففرق بين الشرط وبين الشرط. قال الشوكاني: والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها، فجوز الوجهين. وقيل المراد بأشراطها هنا أسبابها التي هي دونها دون معظمها، التي هي دون معظمها. قال السفريني: ثم أعلم أن أشراط الساعة وأمراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، ظهر وانقضى يعني انتهى، وهي الأمارات البعيدة، بعيدة باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقوع، باعتبار الوقوع، يعني تصور أن الساعة اليوم، إذن ما كان قبل سنة هذا بعيد، وما كان قبل ستة أشهر هذا وسط، وما كان قبل بأيام هذا قريب، وهو ما يسمى بالعلامات الكبرى كما سيأتي. إذن قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة، وقسم ظهر ولم ينقضي، لا زال توالت، بل لا يزال في زيادة حتى إذا بلغ الغاية ظهر. قسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تسمى أشراط الساعة الكبرى، وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة، وأنها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها. إذا قسم على جهة التفصيل أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام، ولك أن تجعلها اسمين: الأول أشراط الساعة الصغرى سواء انقضت أو لم تنقضي، ثم النوع الثاني وهو أشراط الساعة الكبرى الذي تكون الساعة بعدها مباشرة، وهي التي ذكرها بقوله تعقبها الساعة وأنها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكه. هذا هو المشهور عند أهل العلم، تقسيم أشراط الساعة إلى هذين قسمين، ولا يلتفتون إلى كونه قد وقع وانقضى أو أنه وقع ولم ينقضي. قال: فالأولى أعني التي ظهرت ومضت وانقضت، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس، هذه كم؟ ثلاثة: بعثه صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس. جاء في البخاري من حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي ساعة. ستا هذا عدد لا مفهوم له، لأنها ليست محصورة فيه ست، وإنما أراد ستا مما يعين السامع على حفظ ما سيذكره صلى الله عليه وسلم: موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان، يعني موت كثير، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهو داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، فتحت كل غاية 12,000. إذن ذكر في أول هذه الست ما يتعلق بموته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس، ومر معنا حديث بعثت أنا والساعة ساعة كهاتين، حينئذ بعثه صلى الله عليه وسلم يعتبر من أشراط الساعة البعيدة، وكذلك موته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتح بيت المقدس، ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حذيفة أول الفتن قتل عثمان، أخرجه ابن أبي شيبة وابن عساكر، أول الفتن قتل عثمان. ومنها وقعة الجمل وكان سنة 36، ومنها وقعة صفين وكان سنة 37، ودل عليهما. قال فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وكل حديث افتتح بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى، حينئذ جعل علامة وشرطا وأمارة على الساعة، كذلك لا تقوم الساعة حتى، كونه قرن قيام الساعة بما بعد حتى دليل على أنه علامة للساعة، وهو كذلك قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وهو التوحيد، تمسك بشريعة الله تعالى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومنها وقعة النهروان، فأخرج ابن جرير كذلك الطبراني في المعجم الكبير، كان فيه شيء من الضعف، فيه محمد بن كثير كوفي وهو ضعيف، فأخرج ابن جرير عن مخنف ابن سليم قيل له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلت يا أبا أيوب قاتلت المشركين بسيفك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين، قاتلت المشركين ثم جئت تقاتل المسلمين، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال ثلاثة، يعني ثلاث طوائف جماعات، الناكثين والقاسطين والمارقين، الناكثين والقاسطين والمارقين، فقد قاتلت الناكثين والقاسطين وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين. وفي رواية عنه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتل مع علي الناكثين فقد قاتلناهم، فقد قاتلناهم. قال السفرين يعني في وقعة الجمل، وقعة الجمل، وذلك لأن طلحة والزبير رضي الله عنهما نكثا بيعة علي رضي الله تعالى عنه، وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين يعني الظالمين، وأراد بهم أصحاب معاوية لأنهم ظلموا عليا ونازعوه أمرا هو أحق الناس به عند كل منصب، ولا شك أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، كلهم اجتهدوا وأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، والقاسطون هم العادلون عن الحق إلى الباطل. قال وعهد إلينا أن نقاتل معه المارقين، وأراد بهم الخوارج، فإنهم مرقوا من الدين، مرقوا من الدين، هكذا جاء النص. وإذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخوارج مرقوا من الإسلام دل ذلك على أنهم كفار، وهذا هو الصواب، أن الخوارج كفار، أن الخوارج كفار. وفي الخوارج أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما، والمراد من يعتقد عقيدة الخوارج، ليس كل من اتهم بكونه خارجيا كما هو الشأن في هذا الزمان، كل من خالف حينئذ قيل خارجي تكفيري إلى آخره، هذا باطل. ومنها نزول أمير المؤمنين وخاتمة الخلفاء الراشدين، صفت رسول رب العالمين سيدنا الإمام أبي محمد الحسن ابن علي وأخي الحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، الحديث شهد جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يتعلق بالفتنة فهو ملحق بها، لأنها هي وقعة أو الوقعتان هذه من علامات أشراط الساعة، فما تعلق بها مما يخدمها نصرا أو غيره حينئذ يكون من من أشراطها، ويكون من قبيل الأشراط المستنبطة ليست التي نص عليها في السنة. قال: ومنها ملك بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من الأذية كقتل الحسين بعدما سمى الحسن، وواقعة الحرة وما جرى فيها من المحن، وقتل ابن الزبير، رمي الكعبة بالمجانير، وما جرى في ذلك مما لا يحسن ولا يليق. لكن لم يذكر عليه دليلا، وإنما قد يؤخذ من الأدلة العامة الدالة على وقوع الفتن، لأن وقوع الفتن وكثرة الفتن علامة على قرب الساعة، فقد وقعت الفتن وكان في وقته أشد ما كان من الفتن في ذلك الزمان، ولذلك ذكر ما ذكر. ومنها ملك بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والبأس، ومنها نار الحجاز التي أضاءت منها الأعناق، أعناق الإبل ببصرة، وفي الحديث والحديث في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. قيل إن هذا وقع سنة 54 و600، وقد وقع، حكاه هشام بن كثير والنووي وغيرهم أنه قد وقع. ومنها ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك، وإظهار الضعن أو الطعن، وإظهار الطعن واللعن على السلف، ولكن كل حديث جاء فيه في الرافضة فهو ضعيف، وإن كان يذكره كثير من أرباب من كتب في الفتن والأشرار، وإنما الذي يمكن أن يكون مقبولا ما جاء في قدرية مجوس هذه الأمة، وما عداه من الفرق فلم يصح فيه حديث، ومن حسنه حينئذ لا إشكال فيه. كفر الرافضة معلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى أحاديث ضعيفة يلفق بعضها إلى بعض يقول حديث حسن لنثبت أن الرافضة أنهم ليسوا من أهل الإسلام. ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك، وإظهار الطعن واللعن على السلف الصالح من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وقد أخرج الإمام أحمد أبو يعلى الطبراني قال: الهيثم رجاله وثقوا في بعضهم خلاف، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. طيب هذا صح، حين جاء النص في كونهم كفارا ولا يجوز الخلاف فيه البتة، وقلنا الخلاف ساقط ليس بصحيح، لأنهم قد وقعوا لا سيما ما يتعلق به بالمتأخرين، يعني من هم في زماننا هذا، فقد ظهر الشرك والكفر عيانا ولا ينبغي الخلاف فيهم البتة، بل لا يسوغ الخلاف فيهم البتة. الشرك الصريح والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن والطعن في الصحابة، بل تكفيرهم وتفسيقهم إلى آخره، وهذا كله واحد منها يكفي خروجهم من الملة. قال: يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. ولفظ الطبراني بإسناد حسن عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمة قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز. نبزه نبزا من باب ضرب، لقبهم نبزا نبز بسكان الباب، لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون. وهم كذلك، لأنهم يعبدون غير الله تعالى، بل عبدوا منهم من أله عليا رضي الله تعالى عنه. ولذلك في مثل هذه المواضع يجب لطالب العلم والناظر في هذه المسألة أن يحتاط لدينه، فلا يقولن بأن الرافضة ليسوا كفارا هكذا، هذا خطأ عظيم، لأن لو قال الرافضة هكذا ليسوا كفارا كفر هو، لأن منهم قطعا من المعلوم قطعا أن منهم من أله عليا، فكيف يعذرون به بجهلين؟ قد يقال بأن من لم يقع في الشرك ومن لم يقع في تأليه علي رضي الله تعالى عنه، وإنما لمجرد حب الحسين أو نحو ذلك، أو عنده شيء من البدع في عاشوراء أو غيره، يعذرون بجهل ونحو ذلك، قد يسلم كمسألة. وأما هكذا إطلاق القول بأنهم معذورون، لا سيما ما يتعلق بعلمائهم، أو لا شك في كفرهم، بل لا شك في كفر من لم يكفرهم إن وقف على ما هم عليه من كفر. قال: يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون. ومنها خروج كذابين دجالين، كل منهم يدعي أنه نبي، هذا من العلامات البعيدة جعلها. والحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ولا نحتاج أن نتتبع هل وقع العدد أو لم يقع ونحو ذلك، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم من يدعي أنه رسول الله، فإذا وجد ولو واحد حينئذ يقول هذا جزء من شرط مما يتعلق به بأشراط الساعة. وكونهم 30 لأنه محتمل، ولذلك قال بعضهم هم في الواقع أكثر من 30، نقول أراد به النبي صلى الله عليه وسلم لعله التقريب أو نحو ذلك. ومنها زوال ملك العرب رواه الترمذي فلينظر. ومنها كثرة المال رواه الشيخان وغيرهما. ومنها كثرة الزلازل والمسخ والقذف وغير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمارات الساعة، فظهر ومضى وانقضى، ظهر ومضى وانقضى. لكن الأخير هذا لا يقال بأنه قد انقضى، الزلازل لا زالت وهي في آخر الزمن عند قرب الساعة تزيد أكثر وأكثر. النوع الثاني الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تزايد وتكثر، وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا. منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وعرفنا لا تقوم الساعة دليل على أن ما بعده علامة على قرب قيام الساعة. رواه الإمام أحمد والترمذي والضياء المقدسي من حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث حسن، حديث حسن. واللكع قيل العبد وقيل الأحمق وقيل اللئيم. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، ولذلك قد ينصب كحاكم ونحوه لكع ابن لكع، هذا كانت العرب تكني به عن الأحمق وتكني به عن اللئيم. قال السفارين: والمعنى لا تقوم الساعة حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس، والله المستعان. ومن الأمارات قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمل. رواه الترمذي عن أنس وقال هذا حديث غريب. المعنى صحيح، معنى صحيح، يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمل، ويدل عليه ويقوي قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فدل على أن ما وقع في أول الزمان في العهد المكي من نحو تسلط الكفار ونحوهم على المؤمنين فسيقع في آخر الزمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجة وابن حبان عن أنس وإسناده صحيح، حديث ثابت: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وكذلك الناس يتباهون الآن بماذا؟ بكثرة المساجد أولا وقربها بعضها من بعض، هذا من البدع يعتبر لأنها تفرق الجماعة، وثانيا في النظر في كيفية بنائها، وصار الناس يتباهون فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار علوها ونحو ذلك. ولذلك عند بعض أهل العلم علو هذا الذي بعيد هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لأن أول فيه إسراف، لأن فيه إسرافا، لأن الإنسان إنما يأتي بما يحتاجه، من الذي سيصل إلى هذا العلو؟ إذن لا داعي لهذا كله، فحينئذ يكون من قبيل الإسراف. ثم لم يكن العهد كذلك في من سلف من الأمة. والحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه وابن حبان عن أنس إسناده صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة وفي لفظ فساق، رواه أبو نعيم الحاكم عن أنس، وهذا ضعفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح. يوجد ممن ينتصب من العباد أو ممن ينتسب إلى العلم يكون فاسقا بل قد يكون مارقا. ومنها أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال لليلتين لانتفاخه وكبره، روى معناه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي لفظ: من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة بالخاء المعجمة أي عظمها، وروي بالجيم انتفاج من انتفج جنباء البعير إذا ارتفعا وعظما خلقة، حينئذ يكون المعنى معنى قريب، معنى قريب. بعض ضعف هذا الأثر. ومنها اتخاذ المساجد طرقا، يعني ليس له حاجة إلا أن يجعلها طريقا، وهي لها حكم خاص في شريعته. ومنها ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعا، عن أنس لم أقف له أو على أنه روي عن أنس إنما عن حذيفة، من اقتراب الساعة 72 خصلا، 72 خصلا، لكن الحديث ضعيف، كان بعضها ثابت من أوجه صحيح. حديث هذا قلنا رواه ابن عين في الحلية عن أنس، هكذا قال السفرين، لعله عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والحديث خرجه من طريق الفرج بن فضالة وقد ضعفوه، وفيه كذلك القطاع، فيه قطاع. على كل ذكر مجموعة من الخصال التي تعتبر من الأمارات والآيات. من اقتراب الساعة 72 خصلة، إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام، ويكون الحلم ضعفا، حليم يكون ضعيفا، والكذب صدقا، والحرير لباسا، وظهر الجور، وكثر الطلاق، وموت الفجأة أو الفجأة أو موت الفجأة، نعم، وأتمن الخائن، وخون الأمين، وصدق الكذاب، وكذب الصادق، وكثر القذف، وكان المطر قيظا، والولد غيظا، وفاض اللئام فيضا، وغاض الكرام غيظا، وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونا، والعرفاء ظلمة، والقراء فسقا، إذا لبسوا مسوك الضأن، مسوك هذا جمع مسك، المراد به الجلد، مثل فلس وفلوس، مسك ومسوك، لبسوا مسوك الضأن، قلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصبر، يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها، يعني تساقطون، تهوك السقوط في هوة الردى، يتهاوكون فيها تهاوك اليهود والظلمة، وتظهر الصفراء نوع مرض، وتطلب البيضاء يعني الذهب والفضة، وتكثر الخطباء، ويقل الأمر بالمعروف، وحليت المصاحف، وصورت المساجد، وطولت المنابر، وخربت القلوب، وشربت الخمور، وعطلت الحدود، وولدت الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة صاروا ملوكا، وشاركت المرأة زوجها في التجارة، وتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وحلف بغير الله، وشهد المرء من غير أن يستشهد، وسلم للمعرفة وتفقها لغير الله، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، واتخذ المغنم دولا بضم الدال المهملة وفتح الواو، ما يتداول من المال، ومعناه إذا اختص الأغنياء وأرباب المناصب بأموال الفيء ومنعوها مستحقيها كما في النهاية، والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وكان زعيم القوم أرذلهم، وعق الرجل أباه، وجفى أمه، وبر صديقه، وأطاع امرأته، وعلت أصوات الفسقة في المساجد، واتخذت القيال والمعازف، وشربت الخمور في الطرق، واتخذ الظلم فخرا، وبيع الحكم، وكثرت الشرط، واتخذ القرآن مزامير، وجلود السباع صفافا، أي بأن تجعل على السرود كما يفعله الأمراء زمانه، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء، وخسفا ومسخا، وقذفا وآيات. هذه 72 خصلة، كثير منها دل عليه نصوص متفرقة، و ما ذكره بعض أهل العلم من آثار عن السلف. ومنها ما رواه الإمام أحمد عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سليمان موقوفا، والحسن بن سفيان بن عساكر مرفوعا، إذا ظهر القول وخزن العمل، يعني كثر الكلام وخزن العمل لم يعمل، وخزن العمل، وأتلفت الألسن، واختلفت القلوب، وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. قال الهيثم رواه الطبراني في الأبسط في الأوسط والكبير وفيه جماعة لم أعرفهم. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد أيضا الحاكم وابن ماجه عن أنس مرفوعة: إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالكم والمداهنة في خياركم، يعني فتقرب إقامة الساعة. قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخبار من هذه كثيرة جدا. قال السفاريني: ذكرت منها طرفا صالحا في كتابي البحور الزاخرة في علوم الآخرة. ومنها ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والحديث في البخاري. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي قال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه. وقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ضيعت الأمانة من أهل الدنيا من أهل الدين، فانتظر الساعة. وجعل ضياعها أو تضيع الأمانة علامة على الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر أي أمر كان، ليس خاصا بالحكم والملك وإنما هو عام، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله وسد الحكم إلى غير أهله حينئذ ضيعت الأمانة، انتظر الساعة. وسدت الفتوى والعلم إلى غير أهله حينئذ داخل في تضييع الأمانة، والله أعلم. فذكر حينئذ رحمه الله تعالى النوع الأول والنوع الثاني. والنوع الثالث ذكره في نظمه، وعدلنا عنه إلى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا لقول الطحاوي: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، وهي العلامات العشر الكبار التي يكون قيام الساعة بعدها. قال الشارح: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال، حديث السابق: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، يعني موت كثير، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى. رواه البخاري وابو داود بن ماجه والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، حتى ترى 10 آيات، فجعلها 10: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك، هذا خاتمة الأشراط، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. كل هذه المذكورة في حديث حذيفة يعتبر من الآيات الكبار، وأفرد أهل العلم كل آية منها وكل شرط منها بأحوال وما جاء فيه من أحاديث.

أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج قبل الشمس وقبل الدابة، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، مشاهدة مثلهم مألوفة، يعني خروج الدجال قبل ذلك لم يجعل الناس يؤمنون كما إذا رأوا الشمس. لماذا؟ لأن الدجال قريب من البشر فهو مألوف، لكن الشمس تخرج من المغرب تطلع من المغرب هذا غير مألوف، ولذلك آمنوا. هذا الفرق بين ذكر الآيات. قال كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. قال رحمه الله تعالى وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق على بسطها هذا المختصر، وهذا الذي نكتفي به في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه شرطا للساعة وجب الإيمان به، ولا يلزم من كون الشيء جعل علامة على قرب الساعة أن يكون محرما، بل قد يكون مباحا في أصله وقد يكون كذلك محرما، كذلك هذا الأصل فيه، فإطالة البنيان الأصل فيها الإباحة وليست محرمة لكونها علامة على قرب الساعة، وكثرة الخمر شرب الخمر والزنا هي علامة على الساعة، حينئذ هي محرمة في ذاتها، إذن كونه علامة على الساعة لا يدل على أنها محرمة. ثم قال رحمه الله تعالى ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، ويدخل في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر، لأننا عرفنا أن أول ما يصل العبد من الدنيا إلى الآخرة وما يتعلق به هو الموت، وأما قبل ذلك فهو في الدنيا، وأما إذا فارقت الروح البدن حينئذ انتقل إلى مرحلة أخرى فبدأت قيامته وساعته الصغرى. إذن مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يجري للعبد من موته وما بعد ذلك فيما يكون في القبر وما بعد القبر. ويدخل الإيمان بالموت ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان تصديق بالموت بالموت، الموت معروف، موت عند أهل السنة والجماعة هو مفارقة الروح للبدن وليس هو إعداما للروح، وإنما هو مفارقة أو نزع الروح عن البدن، لأن الإنسان مركب من جزئين، من بدن وجسم جوهري ومن روح، فاصل الروح عن الجسد هو عين الموت. وهل هو شيء وجودي أم أنه معنوي؟ لا شك أنه شيء وجودي، ولذلك نقول والموت صفة وجودية لأنه شيء مدرك خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت، إذن الموت مخلوق، حينئذ المخلوق هل هو شيء موجود أو شيء عدم؟ الأول كذلك الذي خلق الموت، إذن الموت مخلوق أو لا؟ الموت مخلوق، وإذا كان مخلوقا حينئذ هل هو شيء مدرك أو أنه شيء عدمي أو أنه عدم؟ قل ليس عدما، عند الفلاسفة هو عدم ليس بشيء، والصواب أنه شيء لأن الشيء يطلق على كل موجود. إذن نقول الموت صفة وجودية دل عليها قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، دل ذلك على أنه موجود، فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، عمل صالح هو عرض من الأعراض وهو موجود لكنه ليس بمعدومه، ومع ذلك يغلبه الله عز وجل فيجعله كأنه شابا أو كأنه شاب حسن. والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب متغير اللون والجسم العارض من سفر ومرض ونحوها، يعني الشاحب المراد به الذي تغير لونه وبدنه لسبب من مرض أو سفر أو نحو ذلك. قال أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، حديث، فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني؟ فيقول له من أنت؟ يقول أنا القرآن، أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. وليس المراد به عين القرآن وإنما قراءة القارئ، لأن القرآن كلام الله عز وجل فلا يوصف بكونه يجي ولا يجي، وإنما الذي يوصف بكونه يجي هو قراءة القارئ لأنها مخلوقة، وأما القرآن فليس ليس بمخلوق. ولذلك قال أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف. والصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. إذن الموت صفة وجودية دل عليها ماذا؟ قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، حينئذ الموت مخلوق. هل الموت عدم؟ الجواب لا، وإنما هذا مذهب الفلاسفة ومن نحوهم. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، هل الروح تموت أم لا. عرفنا أن الموت هو نزع الروح عن البدن، حينئذ يوصف البدن بكونه قد مات والإنسان قد مات. الروح التي نزعت هل تقبل الموت أم لا؟ اختلف فرق فيها مع أهل السنة والجماعة، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، قد قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، إذن تموت دليلهم الآية لأنها نفس وكل نفس حينئذ تكون قابلة للموت. قال آخر لا تموت الأرواح، لا تموت الأرواح، لا تقبل الموت فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان يعني تفنى الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، يعني دلت النصوص على ماذا؟ على أن الموت نزع الروح عن البدن، ثم البدن يفنى كذلك إلا يشاء الله، وأما الروح فإما في نعيم وإما في عذاب إلى أن تقوم الساعة، ثم إما جنة وإما نار، إذن لا تموت ولا حينئذ تنصب بالموت. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، هذا موت الروح أنها فارقت الجسد. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. يعني ما المراد بالموت؟ هل المراد به مفارقة البدن فالروح حينئذ ذائقة الموت، وإن أريد بها العدم الإعدام حينئذ لا تموت، فيكون فيه تفصيل باعتبار معنى الموت، لأن البدن يموت فيفنى، وحينئذ هل نصف الروح بكونها تموت فتفنى؟ الجواب لا. لكن إذا فسرنا على مذهب السنة الجماعة أن الموت هو مفارقة الروح للبدن، نزع الروح عن البدن، حينئذ نقول هذه الروح ذاقت الموت، فيكون فيه تفصيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، لأنها مسبوقة بعدم نعم لكنها مخلوقة لي ها تبقى أبد الأبد لا تفنى البتة. حينئذ إذا كانت لا تفنى لا يلزم من ذلك أن يكون ذلك الوصف خاصا بالله عز وجل، لأن حياة الباري جل وعلا لم تسبق بعدم، حينئذ هذه وإن كانت باقية أبد الآباد إلا أنها مسبوقة بعدم، فحينئذ لا يقع اشتباه بين الأمرين. إذن إن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي وقعت في الدنيا. وما هي الموتة الأولى؟ مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، عرفنا أن ليس ثم إلا موتة أولى التي تكون فيه في الدنيا مفارقة الروح للبدن، حينئذ أهل النار يقولون في النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالمراد أنهم كانوا أموات. هذا اللفظ محتمل، لفظه محتمل، حينئذ نرده إلى ماذا؟ نرده إلى الأصول، يعني نطبق القاعدة التي ندندن حولها دائما، وهو أن هذا محكم وهذا متشابه. إذن أمتنا اثنتين، أحييتنا اثنتين، هذا اثنتين اثنتين، هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل، ما المراد به هذه المرة الأولى والمرة الثانية، والمراد بالمرة الأولى في الحياة والمرة الثانية، يحتاج إلى مفصل، فنرده إلى الوصول فنجيب عنه بما ذكره أهل العلم. وكذلك قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وكنتم أمواتا أولا فأحياكم ثم يميتكم، كم موتة؟ اثنتان، لكن نحمل الموتة الأولى على ماذا؟ كونهم في نطف أبائهم، هذا الذي عليه أهل العلم قاطبة، أن الموتة الأولى المراد في هذه الآية والسابقة، قال فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم، ويوصفون حينئذ به بالموت، ولا نحمله على الموت الذي يكون معهودا في الذهن، وإلا لكان فيه مخالفة لسائر النصوص، يكون موتى نزع الروح ثم موتى ونزع الروح، حينئذ صار فيه ماذا؟ فيه مصادمة الإيمان لما مر، فلا بد من حمل اللفظ على معنى يستقيم مع أصول أهل السنة والجماعة. فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك، هذه الحياة الأولى يعني أحياهم من النطف، ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. إذن موتتان وحياتان، الموت الأولى كونهم نطفا ثم أخرجهم إلى الوجود، ليس من أرحام أمهاتهم، ثم بعد ذلك خرجوا فصاروا أحياء، ثم جاءت الموتى، ثم بعد النشر والبعث من القبور أحياهم مرة ثانية، ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، ويكون مخالفا لما استقر عند أهل السنة والجماعة. والموت هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة، يعني هو الطريق من الدنيا إلى الآخرة، وهو ساعة كل إنسان بخصوصه، والإيمان بالموت يتناول أمورا، لأنه قال ويدخل الإيمان بالموت، وله صور وله أمور، أولا ومنها تحتمه على كل من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة من المخلوقات، يعني كل مخلوق لابد أن يذوق الموت. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل شيء، شيء يصدق على كل مخلوق، هالك إلا وجهه، إلا وجهه، إلا ذاته جل وعلا الموصوف بالوجه، كذلك حينئذ استثناء هنا المراد به إلا ذاته، وهذا قول لبعض أهل السنة مع إثبات صفة الوجه، لكن لو قيل إلا عمله حينئذ إن أثبت الوجه بطريق آخر فلا إشكال، ولذلك فيها قولان للمفسرين في هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، هذا المراد به بالآية، كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. وقال هذا إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت جل وعلا. وقال مجاهد والثوري في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، يعني من العمل الصالح. كل شيء هالك، كل عمل باطل إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. فحملوه حينئذ على ماذا؟ على الأعمال. على لا، هو معنى صحيح، لكن هل هو المراد بالآية أو لا؟ أكثر المفسرين على القول الأول وهو ظاهر النص، ولا مانع أن يكون ذلك داخل فيه تبعا، وإلا الأصل فيه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. إذن مجاهد وهو من أئمة التفسير وأئمة السلف، والثوري وهو من أئمة التفسير وأئمة السلف، حملوا الآية على معنى آخر. قال وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له، يعني قول مجاهد والثوري، أن المراد هنا به الاستثناء إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه. قال وهذا القول لا ينافي القول الأول، لا تنافي بينه، لكن ظاهر النص هو الأول. فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. لا يكون عملا صالحا إلا إذا طابق الشريعة، أما العمل الذي يكون مبتدعا هذا داخل في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، وهذا هو ظاهر النص. كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته، حينئذ هذا القول الإفناء منصب على الذوات، فناء منصب على الذوات، وقول مجاهد والثوري منصب على الأعمال لا على الذوات. قال فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. وقلت لكم أنه لا مانع من حمل لفظ على المعنيين، لأنه ليس بينهما تعارض، لكن ظاهر النص ولفظه يدل على القول الأول. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس، كل هذه كليات، يعني جاءت بلفظ كل، حينئذ يصدق على كل أحادها، كل فرد مما يصدق عليه أنه نفس فهو داخل في النص. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير هذه الآية يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، ولقاعدة عامة أصل مطرد كقوله كل من عليها فان، فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، الإنس يعني كل إنس والجن يعني كل جن، لأن أل هذه دالة على الاستغراق. وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا، أول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، إذن كل أحد يموت إلا ما استثني كالأرواح ونحوها. قال وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، حتى يموت، هي تعزية، لأنه إذا علم بأن غيره سيموت إذن حصل له من الأنس ما لو إذا انفرد بالمصيبة، لأن الإنسان إذا شورك في المصيبة خفت عليه، وأما إذا انفرد بها حينئذ صارت ثقيلة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، والموت كائن لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم. قال والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أم لم يجاهد، بمعنى أنه إذا تعاطى السبب لا يظن أنه إذا ترك السبب أنه لن يموت، فإذا خرج إلى الجهاد في سبيل الله إذن أدركه الموت مات، ولو بقي في بيته ها هل سيذهب عن الموت؟ لا، سيأتيه الموت، سيأتيه الموت سواء جاهد أم لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حين جاء الموت على فراشه. انظر كم من المعارك التي خاضها هذا الصحابي الجليل، ومع ذلك لم يقبض في معركة من المعارك، ومات على فراشه، مات على فراشه. قال حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، رضي الله تعالى عنه، وها أنا أموت على فراشي لا نامت أعين الجبناء، رضي الله تعالى عنه. وقوله: ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة، فالموت يدركه. وقيل هي بروج في السماء، قاله السدي وهو ضعيف، والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، مهما أخذ الاحتياط حينئذ الموت كائن لا محالة، كما قال زهير بن أبي سلمى: ومن خاف أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني مآلكم إلى الموت، إنك ميت يعني ستموت، وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن الموت كائن على كل أحد ممن كتب الله تعالى عليه الموت، فلا مفر منه البتة. ومما يدخل في الإيمان بالموت أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه، كل عبد كل مخلوق له أمد محدود وممدود ينتهي إليه، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، يوم خلقه يعني، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة، أو محدود قبل أن يولد، قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة كتب أن زيدا من الناس سيخلق وعمره كائن كذا وكذا. حينئذ لا يخاف الإنسان، لا يخاف بأن ما يأتيه قد يقصر من عمره أو نحو ذلك. قال: في أي مكان يكون وفي أي زمان، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه وقدرهم. وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله. ولذلك لو قتل زيدا من الناس حينئذ لا يقال بأنه ماذا قطع عمره، لم يقطع عمره، وإنما كتب الله عز وجل أنه سيموت وأن هذا القاتل هو سبب الموت، إذن انتهى بأجله، انتهى بأجله. لا يقول أن قائل بأنه مات قبل أجل لأنه وقع في حريق أو غرق أو نحو ذلك، لا، عند أهل السنة والجماعة هذا قول المعتزلة ومن نحى نحوه. أما عند أهل السنة والجماعة فإنما انتهى عمره سواء مات بغرق أو حرق أو نحو ذلك، فإنما مات بأجله، لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين، وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه، ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه. هذا مما يقع فيه عامة الناس في هذا الزمان في خلل. فالمقتول ميت بأجله، مقتول ميت بأجله، علم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، إذن كانت خاتمته ماذا؟ بسبب المرض، وليس المرض قاطعا له لأجله، بل الله عز وجل جعل له عمرا محدودا وخاتمته يكون بسبب، لأن الناس قد يموت فجأة دون سبب وقد يموت بسبب. حينئذ من مات فجأة مات وانتهى عمره وأجله، انتهى أمده. وإذا مات بسبب لا فرق بينه وبين من مات بغتة، فالمقتول ميت بأجله، علم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق مثلا، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق السبب الموت والحياة، خالق الموت الله عز وجل. فكان الموت بسبب، من خلق السبب؟ الله عز وجل. إذن السبب سبب الموت، والموت مسبب، وخالق المسبب والسبب هو الله عز وجل. إذن لا فرق بينهما البتة. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذا نص صريح أن كل نفس إنما ماتت إذا قضى الله أجلها، يعني انتهى أمدها. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. يعني من قعد ولم يذهب إلى الجهاد خوفا من الموت، لو بقي في بيته على فراشه سيأتيه الموت، لا فرق بينهما البتة. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كما مر كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال تعالى في مواضع عديدة من القرآن: ولكل أمة أجل، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وغيرها من الآيات كثير في القرآن. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني، وفي رواية أمتعني، يجوز فيه الوجهان التعدي ودونه، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. أرادت ماذا؟ طول العمر، يعني لن يبقى هؤلاء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. إذن سألت ماذا؟ سألت شيئا لن يكون، لن يكون البتة، سألت شيئا لن يكون البتة. لماذا؟ لأن الدعاء لا أثر له في إطالة العمر، وإن جعل شيء آخر مما يتعلق به زيادة العمر فما جاء النص به حينئذ يكون معتبرا، وما عداه فيبقى على الأصل وهو المنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى أمر آخر: فلو كان الدعاء بما ذكر مستقيما موافقا للشرع لما عدلها إلى ما هو أولى منه. ومر معنى أن السؤال عن الساعة متى الساعة لا فائدة فيه، لأنه لن يثمر ماذا؟ لن يثمر جوابا، لن يجد جوابا. كل من سأل عن موعد الساعة فلن يجد جوابا، فكلما سئل قال: ما أعددت لها؟ هذا السؤال المهم. وهنا سألت ماذا؟ سألت الله تعالى أن يمتع، يعني يطيل في عمري من ذكر. فقال: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. وقد سألت شيئا يتأخر عن أجله، فلا يكون موافقا لما قدره الله تعالى. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هذا يدل على ماذا؟ على أن السؤال في إطالة العمر ليس موافقا للشرع، كذلك لأنه عدلها على إلى شيء آخر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس في تفسير الآية، يقول: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر. أعمار الناس متفاوتة بالنسبة لبعضهم مع بعض، هذا طويل العمر وهذا قصير العمر كذلك. فطول العمر ليس باعتبار الكتابة، وإنما باعتبار زيد من الناس آخر، وهذا قصير العمر لا باعتبار الكتابة، يعني لم يكتب لطويل العمر بأنه قصير ثم طال العمر، ولم يكتب العكس من كان قصير العمر بأنه طويل العمر ثم قصر، لا، وإنما من كان طويل العمر أو قصير العمر فكل منهما مكتوب أجله في الكتاب، وإنما الطول والقصر هنا باعتبار بالنسبة لبعضهم إلى بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمة ما بين 60 و70، فمن زاد قيل زاد طال عمره، ومن نقص قيل نقص عمره، باعتبار هذا لا باعتبار المكتوب. ولذلك قال ابن عباس هنا في تفسير الآية: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، فما قدره الله عز وجل له فهو كائن لا محالة، وقد قضيت ذلك له، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي كتب له، لن يزيد ولن ينقص البتة. فذلك قوله تعالى: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك ابن مزاحم، قال ابن كثير في تفسير الآية: أي ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه من النطف، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار الكتابة، لا باعتبار أنه كتب له قصرا في العمر ثم طال، هذا يكون مخالفا للكتاب ولا العكس. ولذلك قال ابن كثير: أي ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه الله عز وجل وهو عنده في الكتاب الأول، ولا ينقص من عمره، من عمره أي من عمر الإنسان، ليس من عمر زيد من الناس، وإنما من عمر الجنس، حينئذ يرجع الضمير لا إلى الجنس. قال: الضمير عائد على الجنس لا على العين، العين المراد به كزيد من الناس، هل يقال بأنه نقص عمره هكذا باعتبار الكتابة؟ قل لا، لم ينقص عمره. إذن كيف نفسر الآية؟ نقول: ولا ينقص من عمره أي من عمر الإنسان من حيث هو إنسان، لا باعتبار زيد من الناس، لأن الإنسان من حيث هو إنسان طويل العمر وقصير العمر. الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن العين الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، العين زيد من الناس إذا كان طويل العمر، يعني كتب الله عز وجل في الكتاب أن يعيش 100 سنة، فهل حينئذ ينقص عن 100؟ قطعا لا، لأنه ما كتبه الله تعالى كائن لا محالة. إذن لو قيل بأنه نقص عمره، نقص باعتبار ماذا؟ باعتبار الإنسان من حيث هو، لا باعتبار العين، أما بالعين فهذا كائن ما كتب له في الكتاب. ولذلك قال: لأن العين الطويل، يعني زيد الذي طال عمره وكتب الله عز وجل طول العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس لا على العين. قال ابن جرير: وهذا كقولهم: عندي ثوب ونصفه، أي ونصف آخر. لو قال عندي ثوب ونصفه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ لو قلت إلى الثوب، عندي نصف ثوب صار معنى عندي ثوب، يعني واحد ثوب كامل، ونصفه يعني ونصف ثوب آخر، فعندي ثوب ونصف، هذا إذا أرجعت الضمير إلى الجنس. وإذا أرجعت الضمير إلى المذكور العين، حينئذ عندي ثوب ونصفه، يعني نصف الثوب السابق صار عندي نصف ثوب، واضح؟ عندي ثوب ونصفه، أين مرجع الضمير؟ إن قلت الثوب، حينئذ ما المعنى؟ ها، عندي ثوب ونصفه، يعني نصف الثوب السابق صار ماذا؟ صارت العطف هنا للتبعيض، فصار النتيجة عندي نصف ثوب، صحيح؟ وإذا قلت عندي ثوب ونصفه، أي نصف ثوب آخر، رددته إلى الجنس، صار عندي ثوب كامل ونصف ثوب. هنا كذلك: ولا ينقص من عمره، المراد به الإنسان من حيث هو إنسان، كما قيل ونصفه أي نصف ثوب آخر من حيث هو ثوب. قال: واختار ابن جرير هذا القول وهو كما قال، يعني أن الضمير يعود إلى الجنس لا إلى العين. قال: وأما حديث أنس في الصحيحين وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. علم الله عز وجل أن زيدا من الناس سيصل رحمه فكتبه طويل العمر، يعني ابتداء أن عمره يبلغ 60، فعلم قبل الكتابة أنه سيصل رحمه، وجعل هذا العمل الصالح سببا في طول العمر، حينئذ كتب له ابتداء، وليس المراد أنه كتب له ثم بعد ذلك زاد عمره. قال: فإنه يفسر بحديث أبي الدرداء عند ابن أبي حاتم، وكان ضعافه بعض العلم، قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، إذا كتب لها أجلها فلن يؤخر، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. هذا تأويل، هذا يعتبر فيه في تأويل، بمعنى ماذا؟ أن زيادة العمر أنه يبقى له ذرية صالحة أو ولد صالح يدعو له، حينئذ بقاء هذا الولد كأنه لم يموت، لكن هذا ليس كذلك. والحديث سنده ضعيف، فيه مسلمة بن عبد الله بن ربعي وعمه أبو مرجعة بن ربعي، وكلاهما مجهول. قال ابن أبي العز: قول صلة الرحم تزيد في العمر أي سبب طول العمر، حينئذ من الأسباب التي جعل الله تعالى إطالة العمر مرتبة عليها صلة الرحم. قالوا: قد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب قضاه قبل وجوده، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه، كما أنه إذا قتل بسبب انتهى أجله كذلك انتهى أجله، كذلك في الزيادة، كذلك فيه في الزيادة، إذا جاء إطلاق الزيادة حينئذ علم الباري جل وعلا أنه سيصل رحمه فكتب عمره بعد الصلة، فلا تعارض حينئذ بين الأمرين. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام آخر، قال: أما قوله سبحانه: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، كم أجل هنا؟ أجلان، ثم قضى أجلا ولم يقيده، قال: وأجل مسمى عنده، قيده مسمى عنده. قال: الأجل الأول، فالأجل الأول هو أجل كل عبد ثم قضى أجلا الذي ينقضي به عمره، والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة، فذكر أجلين في الآية، قضى أجلا مراد به أجل زيد من الناس، أجل زيد من الناس، ثم قال: وأجل مسمى، ثم قيده عنده. لما قال عنده دل على الاختصاص، ومعلوم أن الأجل الذي اختص الله تعالى به ما هو؟ علم قيام الساعة، فلذلك قال رحمه الله تعالى: انتبه تأمل، فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة، ولهذا قال مسمى عنده، قيده عنده جل وعلا، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، بخلاف ما إذا قال مسمى، لو قال أجل مسمى ولم يقيده حينئذ لا يكون من خصائص الباري جل وعلا، لا يكون من خصائص الباري جل وعلا، فما قيده بالمسمى عنده دل على اختصاصه جل وعلا بعلمه، وما لم يقيده وإنما قال أجل مسمى حينئذ لا يختص به جل وعلا، ولذلك قال: بخلاف ما إذا قال مسمى، كقوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده، فقد يعرفه العباد، فقد يعرفه العباد، فلا يكون من خصائص الباري جل وعلا. قال: وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أجل موت العبد هل هو من خصائص الباري جل وعلا لا يعلمه ملك مقرب لغير؟ قل: لا، وإنما يعلمه الملك الذي وكل به بالنطفة والكتابة، كما قال في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله. إذن علمه أو لا؟ علمه. إذن ليس أجل العبد من خصائص الباري جل وعلا، وإنما من خصائصه أجل الساعة. قال: فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال شيخ الإسلام: فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده، وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. وأما قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فقد قيل يعني في التفسير إن المراد الجنس، أي ما يعمر جنس الإنسان ولا ينقص من جنس الإنسان، وهو معنى صحيح كما قال ابن جرير وتبعه على ذلك ابن كثير. والضمير حينئذ يعود إلى ماذا؟ إلى جنس الإنسان وليس إلى زيد من الناس، لأنه لو قيل يعمر زيد إذا لم يكن كتب معمرا فعمر، ولا ينقص من عمره يعني كتب معمرا ثم نقص من عمره، وليس هذا المراد، وإنما جنس الإنسان من حيث هو إنسان. ولذلك قال: قيل إن المراد الجنس، أي ما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان. ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان، أحدهما أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره. إذن النقص والتعمير باعتبار ماذا؟ باعتبار زيد من الناس. هذا أخ عاش 60 سنة وهذا بقي 30 سنة، فقيل نقص عمره باعتبار أخيه، يعني لم يطل كأخيه، حينئذ ليس باعتبار الكتابة، فرق بين المسألتين. كما أن المعمر يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى غيره إلى آخر، وهذا المعنى الذي ذكرناه سابق. ثم قال في المعنى الآخر: وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب، يعني النقص في ذات المكتوب والزيادة في ذات المكتوب، كأنه لا يرى منعا من ذلك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزيادة لا تكون في اللوح المحفوظ، لأن والذي يكون في علم الله عز وجل، وإنما يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا فيما يكون بأيدي الملائكة، فحينئذ لا مانع أن يحصل محو فيما كان بأيدي الملائكة، وتكون الزيادة فيه والنقص باعتباره، لا باعتبار اللوح المحفوظ ولا باعتبار ما علمه الله عز وجل، فإنه لا يتبدل ولا يتغير. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال شيخ الإسلام: وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير، وهذا قد قيل به وهو كذلك نوع من البركة. قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان، حينئذ لا يمكن فيه من الزيادة، فيعمل في عمره ما يعمله غيره في زيادة على ذلك، فصار فيه ماذا؟ زيادة عمر. لكن هذا ليس مراده، وإن كان المعنى صحيحا، كان المعنى صحيحا، قد يبارك للعبد في الزمن وفي العمل وفي الوقت وفي كل شيء، فيعمل وينجز ما لا ينجزه غيره في سنوات، هذا موجود ومحسوس ومدرك. لكن هل هو المراد بالزيادة في العمر؟ الجواب لا، لأن المراد بالزيادة العمر زيادة في السنين ونحوها، ولكن هذا من قبيل البركة، فلا يقال حينئذ أنه هو زيادة في العمر. قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبا، فيقال لهؤلاء تلك البركة وليست هي الزيادة في العمر، وهي الزيادة في العمل والنفع، وهي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء. والجواب المحقق في هذه الآية أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة لا في اللوح المحفوظ، إذن أجلان مكتوبان للعبد، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أجلان مكتوبان للعبد، أجل في اللوح المحفوظ وهو الذي كان تابعا لعلم الله عز وجل، علم فكتب، هذا لا يقبل التبديل ولا التغيير، أجل مكتوب في صحف الملائكة. فقال رحمه الله تعالى أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. إذن الزيادة هنا باعتبار ما كتب، لكن لا مطلقا، وإنما بما يكون أو فيما يكون في أيدي الملائكة، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. حينئذ ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن اللفظ على ظاهره، فثم تعمير زيادة وكتابة، وثم نقص وكتابة، لكن ليست الكتابة هنا باعتبار اللوح المحفوظ، وإنما باعتبار ما يكون في أيدي الملائكة. قال: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره، رد التنظير، وهذه من طرائق شيخ الإسلام رحمه الله، مسألة التنظير هذه لا يكاد يخلو كتاب لشيخ الإسلام إلا وينظر مسألة لمسألة، يعني شبيهة لها. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص، فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فقد وهبت له من عمري 60 سنة. أعطاه 60 سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. إذن علم أن داود كتب له 40 سنة، فوهبه كم؟ 60 سنة. كذلك: وهبت له من عمري 60 سنة. إذن فيه ماذا؟ فيه زيادة، لما اطلع على أن عمره كذا حينئذ وهبه. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، قيل روي. فهذا داود، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة، لأنه طلع عليه في المكتوب آدم عليه السلام، فكان 40 سنة، ثم جعله 60. إذن تغير أو لا؟ تغير بالفعل، كتب 40 ثم تغير، زيد عليه 60، حينئذ تغير، ولكن لم يتغير في اللوح المحفوظ، وإنما فيما كتب بأيدي الملائكة. قال: وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. قال ابن تيمية: والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، علمه السابق جل وعلا، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، ومنه زيادة العمر ونقصه. وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين، المشهور عند أهل السنة والجماعة أنه لا تغيير في اللوح المحفوظ، وإنما التغيير يكون بما في أيدي الملائكة. إذن على اختيار رحمه الله تعالى أن ثم تغييرا بالفعل يكون بزيادة العمر أو نقصانه، لكن لا باعتبار اللوح المحفوظ ولا باعتبار علم الباري جل وعلا، وإنما باعتبار ما كتبه الملك في الألواح التي تكون بيده. ومنها مما يدخل في الإيمان بالموت، الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه، لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان لا يعلم متى يموت، كما أنه لا يعلم الساعة الكبرى متى تكون، كذلك لا يعلم ساعته الصغرى متى تكون، تقدمت الأحاديث في ذلك. ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين أماله، يعني ثم ما يكون من أثر إذا آمن به بالموت وما يتعلق به، وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله، وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العادل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده. فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، حينئذ يكون ردما بين العبد وبين شهواته فيقوده إلى العمل الصالح ويكفه عن العمل القبيح. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال الشارح ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله، لأن علمك بساعتك الصغرى ولم تتأهب لا فائدة فيه، كعلمك بالساعة الكبرى إذا لم يكن ثم تأهب. فإذا سئل أو سأل متى يموت حينئذ يقول ماذا أعددت لما بعد الموت، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما أعددت لها. فالتأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد وقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم، وإما عذاب أليم في نار الجحيم، والآيات في ذلك كثيرة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآيات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآيات قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومنها ما أشار إليه الناظم قوله وما من بعده على العباد حتما، ويدخل الإيمان بالموت وما يتعلق به من أمور ذكرنا شيئا منها، ويدخل كذلك الإيمان ما حتم على العباد من بعده وهو ما يتعلق به بالقبر وعذاب القبر ونعيمه. ومنها ما أشار إليه الناظم قول الإيمان بما أي بالذي من بعده أي من بعد الموت، ضمير يعود إلى الموت، على العباد مطلقا جمع عبد، سواء كانت العبودية عبودية قهر أو عبودية اختيار، لأنه حينئذ لا فرق، ما يكون بعد الموت ويكون في القبر سواء كان يتعلق بالكافر ويتعلق كذلك به بالمؤمن. ولذا يقول على العباد، هذا ما يشمل عبودية القهر ويشمل عبودية الاختيار حتما يعني جزما من أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وذكر من ذلك قوله رحمه الله تعالى وأن كل مقعد مسؤول من رب من دين ومن رسول إلى آخر كلامه كما سيأتي غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.